ما حكم من يحلف بالحرام عادة في كل لحظة جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز. الحلف بالحرام منكر كما قال الله في الظهار: وإنه لا يقول منكر من قول وزورا. والله أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ فلا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له. ولا يقول: علي الحرام ما أفعل كذا، علي الحرام لا أفعل كذا، علي الحرام ما أسافر، علي الحرام ما أكل فلان. كل هذا لا يجوز. إذا دعت الحاجة يحلف يقول: والله ما أفعل كذا. يحلف إذا دعت الحاجة، أما التحريف هذا لا يجوز. وعليه كفارة يمين إذا حلف بالحليب بالحرام أن ما يفعل هذا الشيء وفعله، يعني كفارة يمين. أو قال عليه الحرام لا يفعل أنه ولم يفعله، عليه كفارة يمين. كفارة التحليب كفارة اليمين.